بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: ولا تتبعوا السبل. فقد أكمل الله الدين يوم أن قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وينبغي علينا أن نرضى ما رضيه الله لنا من هذا الدين، وأن نتبعه وأن نستمسك به، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمرنا بالاعتصام بحبله وعدم الاختلاف والفرقة. فصراط الله واحد لا غير، وسبيله الحق المبين. وتأمل كيف جمع عز وجل الظلمات وأفرد النور، فقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالظلمات متعددة، سبل متعددة، لا تتبعوا السبل، لكنه وحد الصراط فقال: وأن هذا صراطي واحد الطريق الموصل إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله مستقيما. وخط خطوطا على الأرض عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. ومنذ أن بدأ هذا الدين وأعداؤه يكيدون له، يريدون الانحراف، يريدون التغيير في هذا الدين كي لا يبقى على ما أنزله الله. ولكن أهل الإسلام تصدوا لهم، وكانت السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكان طريق السلف العصمة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، اعتقادا وسلوكا، ظاهرا وباطنا. وهكذا سارت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على هذا المنوال، تتمسك بحبل الله وتقاوم الانحرافات. وكانت الانحرافات كثيرة وكثيرة جدا. فلما كانت تخرج عن المسلمين خوارج تقول إنه يوجد في مصادر العلم أشياء غير الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، تارة يقولون العقل، الفلسفة وعلم الكلام، الرؤى والأحلام وهكذا. فقام علماء الإسلام يبينون أن المصادر الصحيحة هي هذا الكتاب وهذه السنة، ويحتجون بما أجمع عليه المسلمون، يقولون: الحجة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المؤمنين. فرفضوا أدلة أتى بها أهل البدعة لإدخال باطلهم، لأنهم لا يمكن أن يدخلوا باطلهم من الكتاب والسنة صريحا هكذا، فلا بد أن يدخلوا مصادر أخرى حتى يستطيعوا من خلالها أن يروجوا باطلهم. لما ظهر في الإسلام من يستدل بطرق منحرفة، طرق استدلالية باطلة، ظهر من أهل الإسلام من يرد عليهم ويبين لهم طرق الاستدلال الصحيحة. كيف يكون الاستدلال بالقرآن بالسنة وليس الاستدلال بالعقل المجرد؟ مثلا ليس الاستدلال بالأهواء والأذواق مثلا. وكذلك حاول أهل الباطل أن يروجوا أن هناك طرقا خفية يأتي عبرها العلم. تارة يقولون أشياء لدنية وقلبي عن ربي ونحو ذلك، فكان أهل السنة يقفون لهم بالمرصاد. أهل الأثر، أهل الحديث، أهل الإسلام، الفرقة الناجية، الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال: ما أنا عليه وأصحابي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وكان أهل الإسلام يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، فهم أوعى الأمة وأفهم الأمة وأعلم الأمة، وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لما ظهر في الإسلام نفس الاعتراض على النصوص، قاوم أهل الإسلام هذا. لما ظهر في بعض المنتسبين للملة نفس الاعتراض على النصوص، إلقاء الشبهات، الاتيان بزعم بحجج عقلية، مشاغبة على النصوص، محاولة ضرب النصوص بعضها ببعض، يأتون بالمتشابه مثلا، يأتون بالمنسوخ فيستدلون به مثلا، يأتون بالعام الذي له تخصيص يطردونه، يأتون بالمخصص فيعممونه، يأتون بالقيد فيطلقونه، يأتون وهكذا. يعني صار هناك طرق لمحاولة الدس في الإسلام وإدخال وأن يدخلوا فيه ما ليس منه. فقاوم أهل الإسلام هذا وقالوا: هذه مصادرنا، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة والسلف، إجماع المؤمنين. وقالوا: أما النصوص فإننا نسلم لها ولا نطعن فيها، لا بعقول ولا بآراء ولا بأهواء ولا بخيالات ولا بمنامات ولا حدثني قلبي عن ربي وسمعنا وأطعنا. يقولون: سمعنا وأطعنا. وكذلك لما صار في بعض المنتسبين أيضا للإسلام من يشق العصا بأنواع المعاصي، كان الوعظ يعمل عمله ويفعل فعله. ولما حاول بعضهم الفصل بين القرآن والسنة يقولون: نحن نأخذ بالقرآن فقط والسنة ما ندخل فيها، ما علينا منها، طعنوا في السنة. قام أهل الإسلام يقولون: السنة وحي وتستقل بالتشريع، ويمكن تجينا مسألة ما فيها دليل إلا من السنة، وقد قال الله: وما أتاكم الرسول فخذوه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، وقال: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله كما قال ربنا، وهكذا. حاول بعضهم أن يضع أحاديث ليستدل بها، يقول: طيب أنتم تقولون سنة، طيب سنة خذوا، وضعوا أحاديث. فتصدى لهم أهل الإسلام وبينوا زيفها. ولما حاول بعضهم أن يأتي بالضعاف ويعتمد عليها بين أهل العلم حالها. لما حاول بعض المبتدعة أن يضربوا النصوص بعضها ببعض، قام أهل العلم يبينون كيف الجمع بين النصوص، هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا ناسخ وهذا منسوخ، وأنها لا تتعارض، وأن الكل من لدن حكيم عليم خبير. وسار الأمر على ذلك حتى خرجت فرق طبعا في الإسلام، منهم من ابتدع في القدر وهو ركن من أركان الإيمان، قالوا كل واحد يخلق فعله بنفسه والله لا يخلق أفعال العباد. فقام أهل السنة يقولون بل قال ربنا في كتابه والله خلقكم وما تعملون، لكن العبد له إرادة يحاسب عليها في النهاية، هو وما يختار وهو وإرادته من خلق الله، لكن العبد يختار، عنده إرادة وله حرية. لما ظهرت بدعة الخوارج وقاموا على أساس الغلو في الدين، والله قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والغلو قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في السلوك، ما هو فقط في السلوك، ممكن يكون في العقيدة، وقد يكون الغلو في الأشخاص أيضا كما فعل بعض ضلال الصوفية. ولما خرج هؤلاء كانوا أصحاب عبادة لكن بلا فقه ولا علم، يعني من جهلهم يأخذون آيات الله أنزلها في الكفار يجعلونها على المسلمين، وهذه كانت من أكبر طوامهم وانحرافاتهم، فجعلوا يستبيحون دماء المسلمين، يقتلون المسلمين، وابن عباس يحاجهم، الصحابة يحاورونهم، ثم قاتلوهم في النهاية ونصرهم الله عليهم. وكان ابن عباس يقول، يعني يقول أنتم تستحلون، أنتم الآن تكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستحلون دماءهم، طيب وتقولون بناء على الاستحلال إن نساءهم سبي، من يأخذ عائشة في من يأخذ عائشة في رحله؟ وصارت عندهم طبعا مصيبة تكفير أعيان المسلمين بالذنوب والمعاصي، التكفير بما ليس بذنب أصلا، التكفير بالظن والشبهة والأمور المحتملة، التكفير في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد، يعني مسألة اجتهادية يعني يجوز أن يختلف فيها عالمان، تكفر الآخر، تكفير بدون الالتفات إلى الموانع، لأن الواحد قد يجهل فلا يحكم عليه بالكفر، قد يكون مكرها فلا يحكم عليه بالكفر، في عوارض للأهلية تمنع من الحكم بالتكفير على الشخص المعين، جاهل، مكره، ذاهل، ناسي، هؤلاء ما عندهم. فقد يكون له تأويل معين لا ينظرون في كلامه، وعندهم التكفير باللازم والمآل، يعني إذا كان يلزم من قوله شيئا ممكن يكفر بناء على اللازم وليس على ذات القول، وليس على ذات القول. إلى أن وصل الأمر في زماننا هذا إلى تكفير من ليس معهم، مع أنه قد يكون من أهل السنة ويقاتل من أجل الإسلام، لكن لا، ما دام لست معنا ولست تحت رايتنا أنت كافر حلال الدم والمال، وهكذا ظهرت في الإسلام، ظهرت في تاريخ المسلمين بدع كثيرة، مثلا قول بخلق القرآن، تصدى لهم أهل الإسلام وقالوا لهم إن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف يكون مخلوقا وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى؟ وردوا عليهم بالأدلة الكثيرة، وظهرت فرق كثيرة في الدين تطعن، مثل مثلا المرجئة الذين خالفوا أهل السنة في أصول الإيمان، وقالوا الإيمان فقط في القلب، حتى القول بعضهم قال ما هو لازم، وقالوا العمل ما هو شرط أصلا في الإيمان، حتى لو واحد لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ولا ولا. وهكذا ذهبوا إلى أن الإيمان يكفي أن يكون المعرفة. طيب أبو جهل يعرف في الله، ولا إن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طبعا ترتب على مبدأهم هذا فساد عظيم، إدخال من ليس في الإيمان، إدخاله في الإيمان. فقام أهل السنة تصدوا لهم، قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد. قالوا أيضا، قال أهل السنة إن جنس العمل شرط في الإيمان، واحد ما يعمل ولا عمل ثم يدعي أنه مسلم، لا يذكر الله ولا يدعو ولا يتلو ولا يصلي ولا يسجد ولا يصوم ولا، هذا كفر التولي والإعراض. وكذلك ردوا عليهم بأن الكفر ليس فقط الجحود، وإنما قد يكون الكفر بالفعل وبالترك وبالشك، لا ينحصر بالتكذيب. قد يعتقد شيئا فيكفر به، قد يقول شيئا فيكفر به، قد يفعل شيئا فيكفر به، ويشك في شيء فيكفر. مر علينا والله يا أخواني من الواقع. أنا أذكر أنه في واحد من الطلاب في الجامعة قال في حوار يعني وصل إلى مرحلة نقطة في الحوار، قال أصلا أنا أصلي احتياطا. قلنا كيف يعني احتياطا؟ قال يعني إذا طلع في يوم آخر خلاص ناخذ جزاء، وإذا ما في ما خسرنا شيء. هذا الرجل كافر خارج عن الملة قطعا بلا ريب، مع أنه يصلي لمجرد إيش؟ شكه في البعث، لأنه هذه مسألة ما تقبل الشك أبدا في الدين، ومن شك في البعث خرج عن الملة. هذه قضية يقينية اعتقادية. طبعا هذه روح الإرجاء سرت في الأمة، واغتالت من اغتالت، وانحرف بسببها من انحرف، وصار الدين مجرد كلمة، بعضهم يكفر ويفعل، وبعدين تأتي تريد أن تنكر، يقول لا، يقول لك واحد ليش يا أخي، يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله. طب لا إله إلا الله لها شروط، لها نواقض، ما هي مجرد دعوة باللسان. وترتب عليه طبعا تهاون في العبادات، في الفرائض، تزهيد الناس في أشياء من الدين، وأنه هذا أصلا ما هو شرط في الإيمان، وهذا ما هو شرط في الإيمان، وهذا ما هو شرط، وهكذا. وصارت الاستهانة بقضية تحكيم الشريعة، خلاص حتى لو حكم غير شرع الله، ما دام هو يقول لا إله إلا الله، خلاص لو حكم بالقوانين، حكم القوانين الأرضية ونحو ذلك. وخرج أيضا المعتزلة الذين أتوا ببدعة خطيرة جدا، وهي قضية تقديم العقل على النقل، الاحتكام إلى العقل، جعل العقل هو الأصل، ما اعترف به العقل يعترفون به، ما لم يعترف به العقل لا يعترفون به. هذه المدرسة التي جعلت العقل مقدسا وإليه المرد، والنصوص تعرض على العقل، وإذا وافق النص العقل يقبل، وإذا ما وافق العقل لا يقبل. طيب أي عقل؟ عقل من الذي يحتكم إليه؟ قالوا لا، ما في العقل، هو الطريق الوحيد الموصل للحقيقة. وصاروا يتناقضون لأن عقولهم ليست واحدة. بذروا البذرة وصار خلاص ممكن أي واحد يطلع ويرد أشياء من الدين، ما يعجبه حد الردة، ما يعجبه حد الرجم، ما يعجبه نصوص مثلا يأجوج ومأجوج، ما يعجبه نصوص الدجال، يقول الدجال خرافة، ما يخلص. فنتج عن ذلك نفي أشياء من الدين، تكذيب أشياء من الدين، اعتماد أقوال الفلاسفة، إنكار خبر الأحاد الصحيح، يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو ما كان فيه إلا راوي واحد في أي طبقة من طبقات السند. إيش يعني؟ إذا جاء الثقة بالخبر خلاص يقبل شرعا. الصحابة كانوا في مسجد قباء، جاءهم واحد قال تغيرت القبلة، غيروا، جاء الثقة بخبر يقبل. لكن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طب إذا ما كان فاسق ثقة خلاص ما نتحتاج إلى أن نتبين، نأخذ بخبره. المهم هؤلاء جعلوا أدلة وبراهين ما أنزل الله بها من سلطان، وطبعا بعد ما قالوا بتقديس العقل إنكاروا التشكيك في أصول العقيدة بحجة أن مثلا هذه ما هي متواترة، وهذه كذا وهذه كذا، هذه ما تدخل ما يقبلها العقل. ولذلك نفوا أشياء في معجزات الأنبياء، نفوا أشياء تتعلق بالوحي، نفوا أشياء تتعلق بالجن، نفوا أشياء تتعلق بالملائكة، شككوا في غيبيات، إلى أن وصل الأمر بعضهم قال ترى ما في جنة ونار حقيقة، يعني بس هذه مجرد رمزية بس لأجل يعني تحميس الناس يسووا خير، وهذا عشان أنه يخوف الناس من ما يسووا شر. طبعا إنكار حتى إنكار معجزات الأنبياء وإنكار حدود شرعية، وقالوا خلص هذا الانفتاح الفكري وهذا الرأي وهذا زمن العقل وهكذا. طبعا الأمة تمضي في طريقها ومسلسلات الانحراف لا تتوقف. فإذا مثلا بالعلمانية المعاصرة تطل علينا، وهذه منها علمانية الإلحاد التي تنكر وجود الله، وعلمانية تقر بوجود الله لكن تقول لا دخل له بالناس ولا بحياة الناس، الناس يشرعون أنفسهم، الناس يشرعون في المعاملات بينهم، والخالق ما له دخل في المخلوقين. وطبعا هذه أيضا بدعة خطيرة وخطيرة جدا أن يوجد مثل هذا. قام أهل الإسلام يبينون أن الدين منهج حياة، وأن الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأن الله حكما في كل شيء، وأن الله سكت عن أشياء إباحة. الله ليس ربنا بنسي ولا يعزب عنه مثقال ذرة ولا تخفى عليه خافية، فإذا سكت عن شيء ربنا فهو على الإباحة على الأصل، الأصل الحل، الأصل الإباحة. وإذا أمر بشيء فلا مناص من طاعته. فرد أهل الإسلام على العلمانية الملحدة في إثبات وجود الله بالبينات، وعلى العلمانية الأخرى التي تقول لا دخل للدين في شؤون الدنيا. وقال أهل الإسلام هذه الآية إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما في الكتاب من شيء. ومضينا حتى أطلت علينا في هذا الزمن أنواع من الانحرافات والشعوذات العصرية بمناهج باطلة قائمة على وثنيات الشرقيين وإلحاديات الغربيين وشركيات وشعوذات ودجل. كما صار في مبدأ الطاقة وقوة الحياة، الطاقة الكونية، وأن هناك طاو أو عقل كلي أو مصدر للطاقة يفيض على العالم، وفلسفة الأجساد السبعة، وأن هناك جسد بدني وأثيري وإلى آخره، وأن هذا يحيط بالإنسان وفي شكرات تستقبل الطاقة، وإذا اتحدت أنت مع مسارات الطاقة ستجلب لك ما تريد من شفاء، سعادة، ثراء إلى آخره. وفيها مدارس مثل قانون الجذب المزعوم الذي يحول الإنسان إلى خالق، وأن بإمكانك أن تخلق ما تريد، تخلق ثروة، تخلق، تعمل، تقرر مستقبلك أنه سيحدث كذا، أخلق مستقبلي بنفسي، أخلق كذا بيدي، أخلق شفائي، أخلق ثرائي، أخلق سعادتي. وطلعت أشياء عجيبة، هرم الطاقة، طرق في العلاج ما أنزل الله بها من سلطان. نتذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء، الملة، المحجة الواضحة، الشريعة، ليلها كنهارها، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ورأينا الاختلاف والله، رأينا الاختلاف والله، رأيناه من يعني مسألة الربوبية، يعني في الملاحدة الذين أنكروا وجود الله، رأيناه في الشرك في الألوهية، والذين يسألون الأموات ويستنجدون بالمقبورين ويستغيثون بغير الله ويطلبون الشفاء من ميت، والمدد والولد والمال والزوج والزوجة ونحو ذلك. وجدنا من اعتدى على أسماء الله وصفاته وعلى خصائص الله تعالى، مثلا في علم الغيب، فقالوا إن لهم أئمة يعلمون الغيب. اعتدوا على مصادر الشريعة لما قالوا أئمتنا الاثني عشر يشرعون مثل الكتاب والسنة. وقول أي إمام من الأئمة الاثني عشر مثل الكتاب والسنة، آية مثل الآية والحديث، بل أقوال الأئمة ممكن تنسخ الكتاب والسنة، تنسخ الآية والحديث. وردت إلينا ثقافات من حضارات أخرى بدون تفتيش دخلت على بعض المسلمين، أمور من الجاهلية في الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى في يد عمر صحفا أو أشياء من تلك التوراة، وقد حرف اليهود ما حرف. قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متحيرون في دينكم حتى تأخذوا من ديانات أخرى؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر في البيان والإبلاغ أبدا، وكل أنواع التحذيرات أطلقها، وقال لنا: لتتبعن سنن من قبلكم. السنن الطرق، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من غيرهم، من غيرهم، من غيرهم أعني. دخلت علينا ملل ونحل، فلسفات شرقية من الصينية والهندوسية والبوذية والطاوية، دخل علينا العلاج بالطاقة والريكي واليانغ واليان، دخلت علينا أحيانا باسم برامج غذائية صحية ماكرو بيوتكس، وفي داخلها مباني على انحرافات عقدية لا يعرفها إلا من يتدبر عنده علم يفحص. دخلت علينا قضية العلاج بالأحجار التي تسمى كريمة، باليوغا، دخلت علينا التأمل الفلسفي، التأمل وإغلاق العينين للارتباط بالأرواح السبعة، بكواكب إلى آخره، استمدادات من أشياء من دون الله. هاجر كهان من الشرق إلى الغرب ونشروا وثنيات هناك، فانعجنت بإلحاديات الغرب وصدرت إلينا، تارة باسم الفكر المشترك، تارة باسم العلم التجريبي، تارة باسم الفكر الجديد، تارة تحت رداء الطب البديل، تارة تحت عنوان تطوير الذات والتنمية البشرية، تارة عبر الأطروحات الروحانية، وأصلها هندوسيات بوذيات، أخذت تطبيقات وأشكال وقدمت تحت عنوان دورات، ووزعت فيها ملازم وكتب، وانخرط كثيرون فيها، حتى أن أحد هؤلاء الكفرة دكتور دوجياس شينغ في جامعة ولاية ميشيغان يقول: كثير من الناس يمارسون تشي كونغ والتاي شي شوان ونحوها يوميا دون أن يعرفوا أنهم يمارسون الطاوية. طبعا الطاوية معروف مذهب وثني شرقي. أخذ بعض الصوفية من الهندوسية أو الهنادكة عقيدة وحدة الوجود، كل ما ترى بعينك فهو الله، أو الاتحاد، اتحاد الخالق والمخلوق، أن الله، والعياذ بالله، أن الله حل في المخلوقات، حل في الآدميين، حل في البهائم، حل في الجمادات. صار في دخل في الإسلام أشياء كفرية خطيرة من جنس وحدة الوجود، يعني ما في فصل بين الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق شيء واحد خلاص، أنت جزء منه خلاص. الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، قلت عبد خلاص، مسألة ما يعني. ولذلك لما يقول بعض هؤلاء الضلال في بعض الطرق: سبحاني سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، هو يعتقد أن الله حل فيه، فلما هو يقول، هو شيخ الضلالة يقول سبحاني، هو يقصد. لما يجي واحد منهم يقول مثلا إن فرعون كان صادقا محقا لما قال أنا ربكم الأعلى، بس موسى ما فهم عليه، موسى غابت عنه، ولو موسى يفكر هذا كان. هذه دخلت في الإسلام، يعني هذه أشياء دخلت، بعض الغلاة غلاة الصوفية تبنوا هذا. دخلت علينا فلسفات إغريقية، دخلت علينا فلسفات يونانية عبر الترجمة وغيرها، دخلت علينا الآن الحاديات الغرب الحديثة، دخلت علينا حركة العصر الجديد، ما يسمى بحركة العصر الجديد، وأن الإله هو كل شيء، والآلهة كل شيء، وليس هناك وجود آخر. صار في قضية تأليه الطاقة، ما هي الطاقة الفيزيائية والطاقة النووية والطاقة الكهربائية والطاقة لا، الطاقة على زعمهم واعتقادهم هم، لكن سموها بالطاقة لتروج على الناس، لأن كلمة طاقة كلمة علمية ممكن تمشي، وخصوصا إذا جعلوا لها بعض الطلاء الفيزيائي مثلا. ولا لو كنت مثلا في طاقة في الكون، طاقة ضوئية، طاقة صحيح من بال نظريا في طاقة، لكن ليس هذا قصدهم. قصد الطاقة التي تستمدها أنت فتجلب لك شفاء وسعادة وثراء وهواء إلى آخره. ما قصد الطاقة الكهربائية، ما قصد طاقة أشعة الشمس، لا. عشنا ورأينا كيف دخل علينا موضوع تأليه العقل الباطن، وأن العقل الباطن متصل بالوعي الكوني أو بالعقل الكلي أو بالطاو، ورجعنا مرة أخرى للمصيبة كبيرة، وأن العقل الباطن فيه قدرات خارقة. وعندما تقرأ كلامهم في قدرات العقل الباطن تجد أنه في الحقيقة أنهم يؤلهون العقل الباطن، أنه عندهم إله. يعني ما تشوف إيش يمكن العقل الباطن يسوي عندهم في الدورات هذه، لما يجي يشرح لك قدرات العقل الباطن تكتشف في الحقيقة في نهاية الأمر أنهم يعتقدون بأن العقل الباطن إله، يخلق، يرزق، يشفي، يوجد. مو مثل ما قلنا أن الذكريات والأحلام والمشاعر مرتبطة بالعقل الباطن، لا، هذا كان هذا شيء سهل، كان هذا أمر بسيط. يعني لو صار هذه ممكن هذه نقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أنت عندك ذاكرة وعندك كذا وفي أشياء تتخزن في شعورك، وعاد سمي هذا الشعور ولا النفس ولا مدري سمي العقل الباطن، كان بسيطة. لو قال والله يعني الأحلام ولا وين تتخزن ولا الذكريات مثلا، والمثلا وإن واحد أحيانا مثلا يشوف شيء فينسى بعدين فجأة يتذكر وبعدين، هذه بسيط. لكن لما تقرأ في كلامهم في العقل الباطن، لا، يزعمون العقل الباطن يعلم الغيب، أنه أنت بالعقل الباطن ممكن تجيب علوم من المستقبل. مثلا يقول جوزيف ميرفي، هذا طبعا من أنبيائهم، إن أحداث الماضي والغد مطبوعة في العقل الباطن. لاحظ كلامه، هذا واحد من أنبيائهم، هذا اللي من كبار من تؤخذ عنهم الدورات اليوم، دورات العقل الباطن وغيرها. هذا جوزيف ميرفي له كلام طبعا كفري خطير جدا، وهم يترجمون عنه الآن دورات كثيرة تؤخذ من كتبه، كتب غيره طبعا من الملاحدة. لكن كمثال، إن أحداث الماضي والغد مطبوعة في العقل الباطن، يعني العقل الباطن يعلم الغيب، يعني أنت تأخذ أحداث الغيب من العقل الباطن. طيب، والله عز وجل لما قال لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأنت امشي في كلام كيف أن الواحد يخلق، إن أي شيء تتوقع وتضع معه شعورك وأحاسيسك سوف يحدث في عالمك الخارجي، أنت بس تخيل وركز وستخلقه وتوجده. هكذا يقول لهم في الدورات، عقلك الباطن مصدر القوة، يرشد الكواكب في مداراتها وتجعل الشمس تشرق. هذه من نصوصهم. عشنا ورأينا ما يقدم للمسلمين من خلال بعض هذه الدورات من قدرات الإنسان الخارقة. قالوا ترى أنت فيك، أنت في كل واحد فيه قدرات خارقة. ليتهم قالوا مثلا ترى أنت ما تستعمل إلا جزء من عقلك، ليش ما تنشط ذاكرتك وتنشط، ليش ما تزيد محفوظاتك، ترى أنت فيك طاقة عضلية بس ترى الكسل. كان هذا كان قلنا طيب آمين، معكم نشطونا. لكن لا، لما يقول لا، إن أنت يا إنسان فيك قدرات، كما قالت نبيتهم الأسترالية هذه، you are the god، أنت إله، أنت تخلق، أنت تتحكم بمستقبلك وتصنعه كما تشاء، أنت تتحكم بواقعك وتعينه كما تشاء، أنت تتحكم بصحتك، تبغى تمرض أنت اللي تمرض نفسك، تبغى تشفى أنت، تبغى تطيب أنت اللي تشفي نفسك، تبغى السعادة أنت تجلبها، أنت تخلق. لو قالوا هناك أسباب للسعادة من أخذ بها سعد كان مشينا، لو قالوا هناك أسباب للصحة من أخذ بها صحة بدنه كان مشينا، لكن لا، مو قضية تأخذ أسباب، أنت تخلق الشفاء. وصل الأمر إلى قضية دخول أن بعض هذه الأشياء التي تقدم الآن تدخل فيها مبدأ تناسخ الأرواح، العقيدة البوذية الهندوسية التي عليها فرق الباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروز، التي وصلت عندهم إلى إنكار المعاد، إنكار الجنة وإنكار النار، الطعن في الفرائض، إباحة المحرمات، ما عندهم شيء اسمه المحارم، هذه إن حرمت عليكم مهاتكم بناتكم ما يأخذون فيها أصلا، ما في شيء اسمه الصلاة، يقولوا الصلاة إيش الصلاة؟ انك تقول خمس مرة، يقول حسن حسين علي فاطمة محسن محسن خمسة، هذه خمس صلوات. طيب الصوم كتم أسرار الطائفة، والحج الذهاب إلى شيخ الطائفة، أركان الخمسة. المتابع لبرامج وأدبيات يعني حركة العصر الجديد هذا يرى يعني تهاويل، لأن قضية العلاج بالطاقة والريكي قائمة على مبادئ واعتقادات من ضمنها أن الإنسان لا يموت، قائمة على العلاج بالطاقة، قائم على مبادئ. ولا يكفي يعني أنه بعض المدربين يجيب كلام ويحذف، يقول هذا لا هذا خطير يحذف، أو يقول يحط كلمة إن شاء الله، أو مثلا هذاك الكافر قال الإنسان يخلق ما يشاء، يجي هذا يحط المدرب بقدرة بإذن الله، ويعتبر خلاص كذا مشت الأمور والبوية تمام. لا، لأنه هذه أساس، هذه أشياء أساسية، وإذا الآن مشيتها من هنا امشي شوي وراح تطلع لك أشياء ما يمكن تمشي، ما يمكن تمشي. العلاج بالطاقة والريكي قائمة على مبدأ واعتقاد أن الإنسان لا يموت وإنما يستمر في الحياة لكن يظهر بأشكال أخرى. طيب ما ظهر أصلا في تاريخ المسلمين فرقة الدهرية؟ الدهرية، الدهرية يقولون أن الكون هذا يتكرر كل 36 ألف سنة بنفس الشخصيات نفس الأوضاع والحوادث، كل 36 ألف سنة يتكرر، وما في أصلا لا موت ولا بعث ولا جنة ولا نار ولا يوم آخر، خلاص هي دورات دورات. قضية اعتقاد التقمص والتناسخ الأرواح، أنه روح هذا مثلا مات واحد شرير تطلع روحه تدخل في خنزير، مات واحد طيب تطلع روحه تدخل في حصان، مات ممكن تدخل روح واحد في جسد واحد ثاني، وهكذا. قانون الجذب عندهم في اعتقاد أنك أنت تستطيع أن تجذب إليك الفقر والغنى والصحة والمرض بناء على عقيدة تناسخ الأرواح والكارما، الكارما. بس طبعا هذه أشياء ممكن تخفى تخبأ تؤول، لكنها مبادئ باطنية وثنية وثنية واضحة، الكارما وعلاقته بقانون الجذب. وفي الفلسفة الشرقية عند البوذيين والهندوسيين ما يصيب الإنسان من الأسقام والأوجاع نتيجة للكارما وما اقترفه الشخص في حياته السابقة. ليش؟ شوف عندهم لما يقول لك الارتباط بين ما يصيبك من مرض أو حادث أو مصيبة وما اقترفته سابقا بناء على اعتقاد في تناسخ الأرواح. سئل أحد مدربين المشهورين من العرب مع الأسف، حسب مبدأ الكارما أن ما تفعله يرجع لك، هل هذا يعني تصفية حساباتك في الدنيا قبل الآخرة؟ فأجاب نعم في الغالب. طبعا حركة العصر الجديد هذه تقوم على مسألة الاستغناء عن الوحي الإلهي، لا حاجة للوحي، بل عندهم لا حاجة لله، لأنه أصلا إذا أنت الآن تأخذ الشفاء والثرى وكل ما تحتاجه من الطاقة والطاو والكلي والقانون الجذب، ليش تلجأ إلى الله؟ خلص. فأنت إذا حققت كرامهم في هذه الأشياء تجده ينتهي إلى الاستغناء عن الله تعالى. والحديث يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة. أما أن يقول هؤلاء أن الإنسان يكتشف أصله الإلهي، يكتشف أصلك الإلهي كما يقولون في بعض دوراتهم، والاستغناء عن الوحي الإلهي، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من ضل فإنما يضل عليها. ومن انحرافات حركة العصر الجديد هذا أنه يدفع الشباب والشابات، الشبان والشابات، إلى تبني مبدأ الحب العالمي، وأنه لا يصح أن يوجد في الكون والدنيا كره أبدا، وأن طاقة الحب لازم تملأنا جميعا، لا بد أن تملأنا جميعا. طبعا إيش معنى هذا؟ القضاء خلاص، عقيدة البراء من المشركين انتهينا، يعني قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما في الحب في الله والبغض في البغض في الله، ما في. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قال يلقون، هو الآن هذا مبني على المودة للجميع. وطيب الله ينهانا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذو يقولون لا، المودة للجميع، كل أفراد الجنس البشري لازم يكون في محبة، الحب، الحرية، السلام، الشعارات المعروفة، الحب الجميع للجميع، يهودي، نصراني، بوذي، شيوعي، ملحد، الحب للجميع، والحرية، الحرية المطلقة. خلاص، تبغى تسلم ما تبغى تسلم، تبغى تسوي شيء ثاني ما تبغى تصلي، تبغى تصلي، حرية. الدين ما هو دينه؟ الحرية المطلقة. تبغى تزني، تبغى تشرب خمر، ما تبغى الحرية المطلقة. فقط ممكن يضيف يعني إضافة يقول: بشرط أن لا تعتدي على حريات الآخرين. يعني إذا تراضيا هو وهي على الزنا ما في أي شيء عندهم، لأنه هذا ما في اعتداء على حرية الآخرين، هي راضية وهو راضي. لكن هل يضيف كلمة هل الله راضي ولا لا، أو يفكر فيها؟ لا. فتقوم هذا التوجه الحديث هذا على مسألة أنه جوهر الدين واحد، وكل الأديان السماوية وغير السماوية كلها تدعو الفضيلة، كلها تدعو للحب، وكلها واحد. وبالتالي طبعا إذا طيب سألت: وما هو موقع مثلا الله، الملائكة، الرسل، الكتب، الأنبياء، اليوم الآخر؟ يقولون: هذه تصورات ذهنية بحتة، تصورات ذهنية بحتة ليس لها من الواقع نصيب. ويقولون: الدين المشترك بين كل البشر دين المحبة، دين الحكمة، الحكمة. تقديم أشكال جديدة للناس عبر علم الروحانيات. دعوات إلحادية كثيرة قائمة على المساواة بين الشرك والتوحيد والإسلام والكفر، وقد قال الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ولذلك فإن القول بوحدة الأديان قول كفري وردة صريحة عن الدين. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. الحقيقة أنه هذا التوجه الحديث يوافق هوى من؟ الشباب والشابات الذين يعانون من إحباط، ما هم حصل شغل، ما هم حصل مال، ما هم حصل ليجد شيئا من إشباع نفسه الوهمي في هذه النظريات والأطروحات. علاج يعني قانون الجذب ممكن ينفع مثلا، طبعا يمشي مع من؟ كسلان، واحد أوضاعه الاقتصادية متردية، ضيق المعيشة، يريد حلا، هذا يقول له خذ قانون الجذب، أنت بس ركز ذبذباتك مع ذبذبات خزينة البنك المركزي. الذي يتأمل يعني ما تفعل هذه الأشياء من هدم عقيدة التوحيد، الوقوع في الشرك، توحيد الطواغيت في الكل الواحد، كذا اسمه الكل الواحد، بعضهم عنده ترى قضية إله الخير وإله الشر يوجد في بعضها، الطاقة العلاجية عندهم المطلق، كذا اسمه المطلق، أحيانا يسموه الوعي، أحيانا يسموه الوجود الكلي. أما مسألة تأليه الذات متقررة لديهم، وإعطاء الإنسان بعض صفوفيات، بعض خصوصيات ربوبية، فالإنسان عندهم عبارة عن شرارة إلهية وجزء من الكل الإلهي، ويمتلك قدرات إلهية مدفونة بداخله، وأن غرض الدورات هذا والتدريب أن يوصلك إلى كمالك الذي تستخرج به القوى الإلهية الكامنة فيك، وبهذا تصبح ربا بيدك السعادة والشقاوة والمرض والشفاء والموت والحياة. وبالتالي فإن أصول حركة العصر الجديد تقوم على إنكار توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، وإخلاص الدين لله، وأن لا يشرك معه غيره، وإخلاص المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرهبة لله تعالى وحده. فإذا كانت هذه الأشياء الحديثة بزعمهم خلص تؤله هذا الإنسان، فما عاد في داعي للعبادات القلبية أصلا، ليش يصير عندك رجاء لله ومحبة لله وخوف من الله وتوكل على الله إذا كان أنت تستطيع أن تفعل كل ما تريد؟ هم يلقنونه أشياء من خلال هذا الكلام، أنت لا تحتاجه، أنت لا تحتاج أحدا، أنت تخلق فعلك، أنت تخلق ما تريد بنفسك. مرة أخرى عبارة خطيرة جدا، الاستغناء عن الله. طبعا وإن زعموا ذلك بس في الحقيقة ما يمكن، لأنه هو أصلا إذا أراد الله أن يقبض روحه سيقبضه رغما عنه، سواء أراد هو والمدرب ولا ما أراد ولا ما، لن لن لن يستطيع. أما الترويج لفلسفات مأخوذة من الأديان الوثنية والأجسام السبعة والمعروفة في الأديان الشرقية، والجسم الأثيري معروف في الأديان الشرقية، والترويج لخرافة الطاقة الحيوية الكونية وطاقة الإبراء الكي وجعل الشفاء بيدها والهدوء النفسي عندها، كل ذلك شرك في الربوبية مأخوذ من هذه الديانات الوثنية. وطبعا عقيدة وحدة الوجود كما قلنا تأليه الطبيعة، تأليه الوجود، فيقول الوجود إله، الطبيعة إله. ولذلك الآن يكثر في كلامهم في الترجمة في حتى في الأفلام الوثائقية، وهبت الطبيعة، أعطت الطبيعة، خلقت الطبيعة، خلاص الطبيعة عندهم إله. وقضية الوعي الكامل والطاقة الكونية والقوة العظمى والعقل الكلي الذي يمنح ويعطي ويفعل ويفعل، خلاص هذا يعني أمر متقرر لديهم. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، حكم الله بكفر من جعل له من عباده جزءا ونسب إليه شيئا من خلقه، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فكيف يكون الحكم في من ساوى بين الخالق والمخلوق في الوجود؟ راح يكون أكفر عند الله وأشد عذابا. كيف المسلم أن يدعي وحدة الوجود و الدين مبني على أن الله خالق كل شيء؟ كيف يجمع هذا المؤمن بهذه الأشياء بين الخالق سبحانه وتعالى الأول الآخر الظاهر الباطن وبين المخلوق المحدث؟ والله قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقال الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ثم من المنكرات العظيمة في هذا التوجه الاستعانات الشركية، لأنه هو يتصور حسب الجو الذي يوضع فيه في التدريب في الدورة، أغمض عينيك، استرخي، ركز، تخيل، تخيل الطاقة الكونية، تخيل المسارات، أطلق الشكرات، جسمك أثيري، اتحد، لازم تركز حتى تتحد، وإذا اتحدت تستمد، إذا اتحدت تستمد وتأخذ. وأما مسألة الاعتداء على المبادئ يعني الأساسية في علاقة الخالق والمخلوق، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي والشفاء لله وحده لا شريك له. ومن مساوئ هذا التوجه الآن الضارب أطنابه في عالم الدورات وتطوير الذات والتنمية البشرية والداخل تحت عناوين كثيرة وكتب وأشياء اسطوانات مدمجة ومجموعات، وأحيانا فيها سفر لدورة لأخذ دورة كذا، تقوم يعني من المخاطر من الأشياء الشنيعة التي فيها تربية الناس أو هؤلاء المتدربين على الاعتقاد بأسباب وهمية مزعومة لم يجعلها الشرع سببا لشفاء، سببا لحصول شيء. وكل من جعل ما ليس بسبب سببا فقد وقع في شرك الأسباب. ولو قال لك أنا أعتقد أنه مجرد سبب، وأنا أعتقد أن الله هو الخالق، طيب الآن لو واحد جاء قال أي شيء، مثلا لو جاء قال شوف هذه الحركة كذا ثمانية كذا ثمانية حركة الإنفينيتي هذه مثلا تشفي من الزكام فرضا، إذا أنت سويت كذا إذا معك زكام يروح مثلا، لو قلت يا أخي وين مين هات أي شيء يعني أعطيني موقع فيدرالي أمريكي، منظمة الصحة العالمية، أعطيني أي شيء، قال أطباء يعني في معروفين بطبهم متخصصين في يقول لا هذه في الدورات هذه كذا طيب كيف ما يقول طيب أنا أقول هذه سبب، أنا ما أقول أنه هذا يخلق، أنا أقول هذا سبب تسوي كذا تشفى من سبب والله هو الخالق الأسباب. نقول حتى لو قلت هذا لا تنجو في عالم التوحيد والشرك، ما تنجو، لأن كل من جعل ما ليس بسبب سببا فقد وقع في شرك الأسباب، لأن الله هو خالق الأشياء. فنحن كيف نعرف أنه هذا مؤثر ولا لا؟ ما أي شيء، العسل، الحبة السوداء، السنة، السنوت، العود الهندي، القسط البحري، أي شيء يعملها الحجامة بخبر الشرع. طيب والأشياء الأخرى كيف عرفنا أنه التمبرة تخفض الحرارة من وين؟ خلاص هذا التجربة والطب والخبرة والدراسة، هذا عرفناها بالتجربة والخبرة. لكن تجيب شيء لا عليه إثبات من عالم التجربة والخبرة والطب، يعني الناس الذين تخصصوا في هذا المجال، ولا من الشرع، إيش هو هذا؟ خزعبلات. أنت تجعل ما ليس بسبب سببا، هذا شيء خطير. إن الذي يفعل ذلك يجعل نفسه في النهاية شريكا لله، هو يجعل أسباب ما جعلها الشارع سببا. ومثال على ذلك عندما يقولون هذه الأحجار الكريمة اللي تسمى الأحجار الكريمة عندهم، خلاص إذا علقتها في نحرك ابتلعت مسحوقها تختمت بها تجلب لك صحة، سعادة، توفيق، نجاح، تدفع العين، لدغ الثعابين إلى آخره، تحفظ من الأنفس الخبيثة، الجن، تدفع عنك، تعمل كذا، هم جعلوا لها خصائص ما جعلها الله. الله جعل الخرزة الزرقاء خاصية دفع العين والحسد؟ لا. من الذي جعل كلام هذا؟ كلامهم هذا ادعاء، هذا من الشرك، هذا من قضية اختراع أسباب غير صحيحة، هذه خرافات شعوذات. بعض الأنظمة التي وضعوها فيها معنى في الماكروبيوتكس وغيرها فيها معنى تحريم بعض الحلال، وفلسفات تناقض الإسلام مخلوطة ببرامج حمية غذائية صحيحة، ممكن تكون صحيحة. ولذلك لابد ننتبه أحيانا، لأن الطرح المنحرف ما هو شرط يكون كله باطل 100%، بس في جزئيات باطلة، والباطل باطل سواء كان كلا أو جزءا، سواء كانت العبارة كلها باطلة ولا نصف العبارة باطلة، لابد أن نقول ذلك. ويجب أن يكون عند المسلمين الشباب الشابات الصغار الكبار عرض كل الواردات والوافدات على الكتاب والسنة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن هو مهيمن، إليه المرجع، ميزان، قسطاس مستقيم. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، النقل المصدق والعدل، ليقوم الناس بالقسط والحق والعدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي والأحكام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ولازم نأصل موضوع الغيب لله. الغيب من اختصاص الله تعالى، له غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لو دخلت بعض هذه الوافدات في مسألة الروح وجاءت تفصل فيها وتتكلم غير ما ورد في الشرع، سنقول لهم قفوا، قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لو دخلت في هذه الوافدات قضية التنجيم وعلاقة النجوم بالأحداث الأرضية وعلاقة الأبراج بالأحوال النفسية، أنت برجك جدي التيس الدلو كذا، هذا معناها أنت كريم، أنت بخيل، أنت سخي، أنت شقي، أنت سعيد، أنت متشائم، أنت متفائل، أنت يجيك بنات، أنت يجيك صبيان، أنت كلهم ما له علاقة أبدا إطلاقا إطلاقا. قال ابن عباس رضي الله عنه: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعندهم الجماعة هؤلاء ارتباط الأحجار الكريمة بالنجوم السماوية بالأحداث الأرضية بحال البشر، كما هو واقع في تطبيقات الريكي في الأيورفيدا في العلاج بالأحجار والبلورات. وطبعا لازم نعتقد بأن الكهانة موجودة قديما وحديثا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكهانة جزء لا يتجزأ من اليي جينج أو من الطاو طي جينج، هذه كلها أشياء قائمة على هذا، وفي تقاطعات ستجدها بين هذا وبين بعض العقائد الصوفية، مثل الاطلاع على ما وراء الحجب من معاني الغيب، وأن هذا والله هذا الولي يعرف يقرأ من اللوح المحفوظ. ستجد في أصحاب هذه الدورة هذه الحركة العصر الجديد من عنده قضية قراءة الغيب، قراءة ما وراء الحجب. و الحجة القاطعة في النهاية كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جهل الواحد منا شيئا سأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحيانا يحدث تلقين لعبارات في وسط في الأوساط المذكورة آنفا، مثل الأذكار تنافس الأذكار الشرعية. فمثلا يقول لك قل 20 مرة كذا، قل 20 مرة كذا. طيب أنتم جعلتم الآن أذكارا، هو قصدي يقول أنا أرسخ في المتدرب كذا، يعني مثلا أي شيء، لو قيل له يلا شيل طن من الحديد، فيقول الطريقة أنت تركز تقول أنا أستطيع أرفعه، أنا أستطيع أرفعه، أنا أستطيع أرفعه، أنا أستطيع أرفعه، أنا أستطيع. تلقين فيها فيها فيها من جنس تلقين الأذكار، فيها من جنس الإيحاءات الوهمية، فيها من جنس أجناس وأحيانا قد تعينهم الشياطين على أشياء أحيانا، وقد يدخل فيها خدع فيزيائية في المشي على الجمر أحيانا، لكن المهم أنه تخترق عقائد باطلة هذه الأشياء. طبعا نحن نعرف ما يوجد في بعض الطرق المنحرفة من الأذكار المبتدعة، العبادات المبتدعة، الهيئات المبتدعة، الكيفيات المبتدعة، الأعداد المبتدعة، تقييد بالأماكن، تقييد مبتدع بأماكن معينة. وإذا قال واحد ما هو البديل، نقول يا أخي ما والله العظيم لا نحتاجها، نحن عندنا من الكتاب والسنة والحمد لله ما يغنينا، عندنا من كلام أهل العلم ما يغنينا، عندنا من كلام أهل الطب والخبرة والتجربة ما يغنينا. يعني أليست هناك أشياء علاجات مثلا موجودة في عالم الطب، موجودة في عالم الطب مثبتة فيها دراسات، طيب نأخذ بها، ما نحتاج إلى وثنيات الشرقيين ولا إلحاديات الغربيين. ثم ينبغي أن نحول يعني قضية تنمية الذات، التنمية البشرية، تطوير الذات إلى الاتجاه الصحيح الحقيقي. يعني مثلا نقول في دورات مفيدة جدا مثلا في الخطابة، في الإلقاء، في اتخاذ القرارات، في ميزانية العائلة، في العلاقات الاجتماعية، كيف تحصل على وظيفة، في الإقناع، دورات في الإقناع، فيه دورات كثيرة في أشياء يعني متعددة، إدارة الوقت، صفات المدير الناجح، دورات كيف تحصل على عصف ذهني مثمر مثلا، كيفية إجراء العصف الذهني المثمر، كل طيب هذه مفيدة موجودة. إدارة المشاريع الاحترافية، دورات في إدارة المشاريع، ليش لا؟ ينبغي أن توجه الرغبة الموضة حتى التوجه العام في قضية تطوير الذات، التنمية البشرية إلى الأشياء الصحيحة، إلى الأشياء المفيدة. وما في مانع نزيد عليها. يعني أفرض الآن أخذت دورة في طريقة اتخاذ القرار مثلا، أو أنت عندك إلقاء دورة في اتخاذ القرار، مثلا قلت تشخيص المشكلة، دراسة البدائل، اختيار البديل الأصلح، الاستشارة، التطبيق implementation، دراسة الأشياء الراجعة، دراسة طيب التقويم. طيب أنت ممكن تضع مثلا الاستخارة من ضمن خطوات اتخاذ القرار، حتى لو كانت يعني في كتب الإدارة الغربية ما في شيء اسمه استخارة، لكن في أشياء مفيدة وصحيحة. طيب نأخذ الخطوات المفيدة الصحيحة ونضيف عليها ما ورد في الشرع مثلا بشأن هذا كالاستخارة، وتطلع أكمل وأحسن. لو أسويت مثلا دورة في إدارة الأزمات، إدارة الأزمات هذه ترى من الدورات المهمة، إدارة الأزمات كيف تدير أزمة مثلا، أول شيء فيها جمع المعلومات، ومعرفة المخاطر، تقليل المخاطر، تحجيم المخاطر، وفيها الاسترداد، العودة، يسموها ريكفري، الانتعاش، العودة إلى الحالة الطبيعية، استرداد العافية، استرداد الوضع الصحي أو الوضع السليم مثلا. في خطوات في إدارة الأزمات، لكن شوف أنت والله لو أنك رجعت للكتاب والسنة ستجد فيها أشياء. يعني أختم لكم، خلاص نختم بهذا المثال. يعني يوسف عليه السلام لما أنت تتأمل في إدارة الأزمة التي قام بها يوسف عليه السلام، أدار أزمة بنجاح وكفاءة عالية جدا، المعلومات، كان عنده معلومات عجيبة. الدقاء أخبرهم تزرعون 7 سنين في 7، قال فسرها لهم أصلا، فسر الرؤيا بوحي من الله، ذلكم مما علمني ربي. 7 سنوات خصب، تليها 7 سنوات جذب، بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. المعلومات كانت موجودة، وأول خطوة في إدارة الأزمات توفير المعلومات. بعدين وضع خطة المواجهة. خطة المواجهة عند يوسف عليه السلام بما علمه الله كانت خطة رائعة جدا. إذا في 7 سنوات خصب وراء 7 سنوات جذب، ماذا يجب، ما هي خطة الطوارئ في 7 سنوات الخصب؟ الإعداد للأزمة، الإعداد المسبق لمواجهة الأزمة. لاحظ، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما إيش؟ إلا قليلا مما إيش؟ طيب، إلا قليلا ما تأكلون. إيش معنى هذه؟ أولا تزرعون، ناس كانوا يعتمدوا على فيضان نهر النيل في الزراعة، وربما لم يبذلوا جهدا في استصلاح أراضي، يعني زراعة حقيقية كاملة، يعني يعتمدوا على فيضان نهر النيل في الزراعة. فقال لهم تزرعون، هذا أول شيء، غير قضية، غير المعتاد، غير العادة، غير ما تعودتم، لا تزرعون، يعني فيها استصلاح أراضي. 7 سنين دأبا، دأبا هذه ترى لها معنى، يعني دأبا ما هي الزراعة بالمعدل السرعة المعتادة، لا، دأبا يعني ممكن تشتغلوا ليلا نهارا، يعني ممكن تشتغلوا شفتات نوبات، لأنه قال دأبا، ما هو الزراعة المعتادة، لا، هذا فوق المعتاد. تزرعون 7 سنين دأبا. بعدين سياسة التخزين، طريقة التخزين، فما حصدتم فذروه في سنبله حتى يكون أبعد عن العفونة والسوس والرطوبة المهلكة المتلفة. ومعروف أن إبقاء الحب في السنبل في التخزين له أثره في حفظ القمح، حبات القمح. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني في ترشيد إنفاق في 7 الخصب، في ترشيد إنفاق. ما هو الآن، هي الآن كب، في الآن هذه خصب، في إغداق، لكن مع ذلك ما في صرف قدر اللي يأتي، لا، راح تصرف أقل من اللي يجي. فذروه في سنبله إلا قليلا، معناها لازم محصول 7 سنوات أكثر يتوفر وأقل يستعمل. أيوة، إلا قليلا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. الآن خلاص يبدأ تنفيذ وتفعيل خطة الطوارئ، لأن وضعت الخطة الاستباقية اللازمة لمواجهة الأزمة، والآن يبدأ تفعيل تنفيذ خطة الطوارئ في مواجهة الأزمة لما بدأت الأزمة في 8 وكانت تنفيذ بدقة، يعني وفي عدل. ليش؟ لأنه كان يعطي كل واحد حمل بعير، هذا تبع على مدار السنة، كل واحد حمل بعير. ولذلك لما جاء إخوته وقال أنا أعطيكم على العدد، قالوا نحن 10، طيب نحن عددنا كطيب، بس في نحن الوالد والوالدة وأخونا الصغير، مسكهم يوسف من هذه، هو أصلا يريد أن يصل إليها، قال أخوكم الصغير، يعني تزعمون أن عندكم أخ، وينه؟ جيبوه إن كنتم صادقين. أنتم تبغوا على كل واحد حمل بعير، وينه هذا اللي تكلموا عنه؟ أين هو؟ وذاك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل، أرسل معنا أخانا نكتل. طبعا ظن بعض المغفلين أن نكتل اسم أخوهم، أخانا نكتل، نكتل نكتل فعل ماضي، نكتل جواب الشرط، أرسل أمر، أرسل جواب الطلب، أرسل طلب جواب الطلب، نكتل مجزوم، اكتال يكتال، نكتال نكتل مجزوم. طيب، وكان في عدل في التوزيع فعلا، ولذلك مرت السبع الشداد واستفاد أهل مصر ومن هو خارج مصر، حتى أهل فلسطين، لأن المجاعة ضربت حتى خارج مصر، واستفاد أهل مصر وغير أهل مصر من خطة معالجة يوسف عليه السلام للأزمة. خلص بعد ذلك جاء عام فيه يغاث الناس وفرجت الأمور. كل شوف اقرأ، أكبر دورة في العالم، أكثر دورة في العالم مطورة في إدارة الأزمات، وروح اعرضها على فعل يوسف عليه السلام، وروح اقرأ بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي، وروح اقرأ باللغات فن إدارة الأزمات والعناصر والخطوات تبعها، ستجد في قصة يوسف عليه السلام هي وأكثر. الشاهد يا أخوان، كان قصد من النقطة الأخيرة أنه ينبغي أن توجه الرغبة في المفيد والتطوير والتحديث والعوالم الجديدة إلى الأشياء الصحيحة المفيدة، بعيدا عن الخزعبلات والوثنيات والشركيات والوافدات الأجنبية عن الدين. كان هذا موضوعنا في هذا الدرس، وأرى أنه هذا موضوع مهم جدا يا أخوان. كيف دخلت على الأمة الانحرافات؟ كيف وجهت؟ كيف عولجت؟ طيب الانحرافات الجديدة من لها؟ من يتصدى لها؟ ما هو حكمها شرعا؟ ما هو الباطل الذي فيها؟ ولازم يكون واحد عنده علم بها ودقة ليكتشفها. طبعا كلنا نخطئ، قد أخطئ في تصور شيء، تخطئ في فهم شيء، نخطئ ممكن، لكن في النتيجة النهائية المرجعية الكتاب والسنة بفهم السلف يدلنا عليها أهل العلم. إذا جهلنا شيء نسأل عنه، إذا صار عندنا غموض في شيء نرجع إليهم، فهم والله أنوار الدجى والنجوم في الظلمات يهتدى بها في ظلمات الآراء، كما يهتدى بالنجوم في السماء في ظلمات البر والبحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم الصحيح والإخلاص له سبحانه في القول والعمل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله على نبينا محمد. هل يجوز الجمع بين نية صيام البيض مع الستة؟ يعني هو لن يصوم ستة مكان 12 مثلا، لو عليه ست أيام قضاء سيصوم ستة ثم ستة، فتكون ستة القضاء غير ستة شوال، لأن الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه، كلمة ثم أتبعه تأبى الاندماجية، أن الستة تصير هي فقط ستة، هي قضاء وهي شوال. لأن الإتباع يقتضي أن يكون بعد انتهاء الأول، صح ولا لا؟ صام رمضان ثم أتبعه، أتبعه يعني انتهى من الأول ثم أتبعه ستا من شوال. من نوى صيام الستة بعد الظهر حتى يكتمل الأجر في صيام الست ينبغي أن تكون النية من الليل، حتى يصير عندك يوم كامل بنية الصيام من الفجر إلى المغرب. فأما إذا نويت من الصبح يعني 8 الصباح 10 الظهر فأجرك من حيث ما نويت، نويت من الظهر أجرك من الظهر. يعني نفترض الآن مثلا أنه اليوم من الفجر المغرب 15 ساعة مثلا، 15 ساعة، لو جاء واحد بعد 5 ساعات من بداية اليوم ونوى ما كان عنده نية فله أجر صيام 10 ساعات. لو واحد نوى من الليل أو من الفجر فعنده 15 ساعة كاملة بأجرها نية 6 شوال. هذا اسمه النفل المعين، مثل عاشوراء، عرفة، صيام 6 شوال، هذا اسمه النفل المعين. النفل المعين الذي له أجر معين مثل 6 شوال، اليوم الواحد فيها بكم؟ مو الحسنة بعشر أمثال، بعشرة في 6 60، 60 يعني شهرين. صيام 6 شوال تعدل شهرين كما جاء في الحديث، وصيام رمضان شهر في 10 10 أشهر، هذه تمام السنة. فهذا النفل المعين الذي له أجر معين أجره يكتمل من النية من أوله إلى آخره. أما النفل المطلق تنوي من أي وقت يعني لك ذلك، وأيضا يكون أجرك من حيث ما نويته. الريان باب الصائمين لمن صام نوافل بعد الفريضة. يعني الريان من يدخل منه؟ المكثرون من الصيام، المكثرون من صيام النافلة بعد الفريضة أو بالإضافة إلى الفريضة. شخص أعطاني زكاة، أنا لست أهلا للزكاة ولست من الأصناف الثمانية، رفضتها لكن رجل أصر، هل أخذها؟ لا طبعا، يقول أنا ما أخذها ولا يمكن أخذها إلا بتعطيني ما هي زكاة، عطية، هدية، جزاك الله خير. أما أخذها على أنها زكاة لا يمكن. كيف أعلق قلبي بالله؟ هذه يحتاج إلى التدبر في معاني أسمائه وصفاته، لأنه مثلا من تدبر في مثلا من أسمائه مثلا الخالق على كل شيء قدير، الرزاق إلى آخره، خلاص هنا تتعلق القلوب بمن يرزق ويخلق ويحيي ويميت ويشفي وهو على كل شيء قدير، وتتعلق القلوب بمن له القدرة والقوة سبحانه. وحتى الصفات غير المتعدية، يعني الآن مثلا خالق، الرازق، هذه متعدية، لكن لما نقول مثلا إن الله جميل، طيب هذه صفة الجمال صفة ذاتية لله، له عز وجل سبحانه. مثلا القدوس صفة ذاتية لازمة له سبحانه. الصفات التي لها أو الأسماء التي لها أثر متعدي، مثلا الخالق في مفعول به، في فاعل، خالق، خلق، مخلوق، مفعول به، هذه شوف سواء هذا أو هذا ستتعلق القلوب بمن له هذه الصفات والأسماء والقدرة والإرادة سبحانه وتعالى. يقول لي صاحب انتكس بعد 6 سنوات من الالتزام، ثم عاد الالتزام بقوة، ثم عاد وانتكس، ثم عاد والتزم، وبدأ بطلب العلم ثم انتكس، وهو على هذه الحال إلى الآن. شوف أنت الآن لو شرحت له قول الله، يعني الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فأنت الآن يعني تقول تبعث على إيش؟ على ما ستموت عليه، على حالك إيش؟ رد على حالة انتكاس ولا على حالة استقامة؟ فلا بد أن يكون أمرك إلى استقامة تستمر عليها إلى الموت، وإلا فالويل. يقول كيف نجمع بين قولي إذا الشمس كورت وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق؟ والله على كل شيء قدير، يعني الآن إذا كورها ما يعيدها، وإذا أعادها ما يلقيها في النار، تكون وبالا على عابديها كما جاء في الحديث الشمس والقمر ثوران مكوران في النار. قال الأهل العلم يعني تكور يلقى بها في النار، غير قضية أيضا ذهاب ضوءها عند قيام الساعة، لأن التكوير في أكثر من معنى. فإذا يذهب ضوءها إذا كورت، تلف ويرمى بها في النار، لها أحوال، في أحوال يذهب ضوءها تدلو من رؤوس الخلائق، تكور تلف ويلقى بها في النار، في أحوال تمر على السماوات والأرض، فيها أحوال. يقول كيف نجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم له درجة الوسيلة وبين حديث أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين؟ السبابة والوسطى، هل السبابة هي الوسطى؟ لا، إذن شيئان مختلفان، فليست هي يعني حتى ما تقول تبعد كاف اليتيم راح يكون في الوسيلة، نقول لا، من قال الوسيلة هذه منزلة في الجنة لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال أنا وكاف في الجنة كهاتين يعني هذه غير هذه. ثانيا أراد القرب، ما أراد أنه معه في نفس المنزلة، أراد القرب ما أراد أنه معه في نفس المنزلة. ثالثا قد يقترب منه ثم يذهب إلى منزله، يعني يكون معه في وقت وحال لينطبق الحديث تبع كافر اليتيم، ثم يكون عليه الصلاة والسلام في منزله. رابعا أهل الجنة لهم أحوال، فمثلا في سوق في الجمعة، سوق الجمعة يلتقون فيه في الجنة ناس من فوق ومن تحت، من وسط ومن أسفل الجنة ومن أعلى الجنة ومن وسط الجنة يلتقون، يعني ممكن يكون كل واحد يأوي إلى منزل فوق أو تحت أو وسط. خلص، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم ببيت في فالجنة درجات، لكن هل يمنع أن يلتقي أهلها في مكان واحد ثم يأوي كل واحد إلى منزله الأعلى من الآخر؟ لا مانع، كما يحدث في سوق الجمعة. ما حكم الذهاب إلى مستشفى رغبة في تحديد جنس المولود؟ شوف، ما في مانع أن الواحد يأخذ بطريقة يظن أنها تحدد، مع الاعتقاد الصحيح، يعني أنه الذي يرزق الذكر والأنثى هو الله، وأنه لو ما استعملت كل علوم الدنيا وما أراد الله لك ما تخطط عليه لن تحصل عليه. لله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيه من النوعين والجنسين ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيما، هذا النوع الرابع اللي ما عنده ولا شيء. الآن لو قالوا في الجدول الصيني مدري في مأكولات معينة إذا أكلتها مدري إيش في كذا، إذا صح الاعتقاد هذا رقم واحد، لا مانع أن تبذل ما شئت من الأسباب المباحة. إيش يعني المباحة؟ يعني مثلا ما تسوي سبب في اطلاع على العورة المغلظة للمرأة بدون ضرورة، وهذه ما هي ضرورة. يعني لو واحد قال في طريقة نفصل الإكس والواي في الكروموزوم، يعني في الصفات الوراثية، ونسوي أشياء معينة في الحيوانات والبويضاء والتلقيح ونسوي ونحصل على، طيب سوي، طيب بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، يعني مثلا ما فيها تلاعب بالناس كما يحدث في بعض التجار في عالم الطب، خداع، ما يكون فيها اطلاع على العورة المغلظة بغير ضرورة. يعني مثلا هذه ما هي ضرورة، انت يجيك ذكر انثى، ما الله، هذا شيء لله، كونك تبغى المولود يعني شيء معين فتفعل طريقة تؤدي الى كشف العورة المغلظة للمرأة لزوجتك، ما يجوز، ما هي ضرورة. الشاهد افعل ما شئت بشرط ان يصح اعتقادك ويصح شرعا الخطوة التي ستقدم عليها، إن ما فيها منكر شرعي. أهل زوجتي منفتحين. أنا ما أدري يعني منفتحين مدح ولا ذم، صحيح مشكلة يعني، لأنه أحيانا ممكن الترجم منفتحين يعني أنهم يستفيدون من خبرات العالم، يقرؤون ويطلعون، يعني ما شاء الله الحكمة ضالة المؤمن، منفتحين. طيب وأحيانا منفتحين مثل السؤال، يرون اختلاط الرجال بالنساء وأبناء العم يجلسون مع بناتهم يأكلون مع بعض، هذا يسمى منفتحين. فصار كلمة انفتاح من الألفاظ الموهمة، يعني كما قال شيخ الإسلام في ألفاظ بعض يعني بعضهم أوردها في العقيدة، الحد والجهة ومدري، قال إيش تقصد الجسم مدري إيش، ماذا تقصد بالكلمة؟ فكلمة انفتاح الآن صارت يعني ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية. الآن واضح أنه يقصد الانفتاح أنه الجماعة ما عندهم ضوابط شرعية في الجلوس بين الجنسين، زوجتي هي الوحيدة أصبحت تحتجب عن أبناء عمها، لكن أخواتها لازلنا يجالسن أبناء عمهن أو أعمامهن. السؤال خلاصة أنه في تلازم بين قضية زيارتها لأهلها وحصول المنكر، فنقول أنت وهي تسعيان ما أمكن في زيارة فيها صلة رحم بلا منكرات، فإن لم يمكن ذلك فلا، خلاص تصلهم بالهدية بالسلام باتصال بالرسالة، تصل بأي طريقة أخرى ما فيها منكر. يعني لو واحد قال أنا إذا وصلت رحمي هذول مصيبة، يا يسوي لي سحر يا يعني يفسدون علي أولادي زوجتي، يعني هؤلاء من جنس هاروت، من جنس قضية يعني من جنس التفريق بين الرجل والمرأة، يعني شغلهم في التفريق، شغلهم في التفريق. خلاص نقول ما إذا أنت تتضرر، الشرع ما يأمرك بصلة تتضرر بها، يعني يتضرر دينك أو بدنك، ما يأمرك الشرع بصلة، فخلاص تصير بالهاتف، تصير اتصال، ما الشرع لا يأمر بصلة فيها حرام أو ضرر. يوجد لدينا من الزملاء في العمل لا يصلون أبدا، بعضهم عندهم أفكار وملاحدة، هل أناصحهم؟ طبعا، بس يكون عندك علم في هذا. شو إن شاء الله يمكن التزام السبت القادم يكون عندنا سلسلة دروس في جامع عمر العزيز بعد المغرب، ابتداء من الأحد، القادم إن شاء الله سنتناول فيها يعني مجموعة من الأطروحات الحديثة وموقف الشريعة منها، وقد يكون هذا الموضوع الإلحاد واحدا منها. ظهر بعضهم يدعو إلى شعائر مشتركة بين أهل السنة وأهل البدعة، طبعا هذه دعوة باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. واضحة مسألة، واضحة، توحيد وشرك كيف يجتمعان، هذا من أبطل الباطل ومن الأشياء السخيفة التي يعني، ولذلك ليس كل من استحسن شيئا أصاب، يمكن يقع في يقع هو نفسه في الشرك. هل يصح قراءة أذكار الصباح بعد الفجر؟ نعم، طيب أما ابن سينا طبعا هذا من يعني ممن حرفوا انحرافا عظيما في مسألة إنكار النبوات، أن النبوة يوصل إليها بالرياضات، وأن الجنة والنار ليست حقيقية إلى آخره. فلذلك ينبغي الحذر من وكونه يصير عنده تفوق في الطب، هذا شيء آخر، في أطباء جيدين كفرة، ما في يعني مو غريب، عادي عادي، كثير من الأطباء كما قال الشافعي ما بعد الكتاب والسنة أشرف من علم الطب إلا أن اليهود والنصارى غلبون عليه، يعني فإذا يوجد أطباء عباقرة غير المسلمين، ابن سينا واحد منهم، عبقري طبيب بس ما كان مسلما، ديانته ديانة كفرية، اعتقاده اعتقاد كفري خطير جدا يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويختم بالصالحات أعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد.